من أدى زكاته وأعان في النائبة وقر الضيف فلا يعتبر شحيحا. إنما الشح من أكل أموال الناس بالباطل وحرص على المال حله وحرامه، فأولئك الشحيح. على أن البخل نعم البخل، بئس البخل صفة للمؤمن. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إنك أنت الرؤوف الرحيم. إنك رؤوف رحيم. هذا القسم الثالث، الفقراء المهاجرون الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. هذه الفئات الثلاثة: الشركاء في الفيء، والذين جاءوا من بعدهم بعد المهاجرين والأنصار، ومنهم جميع من جاء بعدهم من المسلمين إلى يوم القيامة. يقول ربنا جل جلاله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الفئات الثلاثة: المهاجرون والأنصار، المهاجرون الأولون الرعيل الأول، والمهاجرون والأنصار الأولون الرعيل الأول، ومن تبعهم محسنا مطيعا لله، محسنا في طاعته لله ولرسوله، مجتنبا النواهي، نواهي الله ورسوله. أولئك، هذه الفئات الثلاثة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله رضي عنهم، ومن رضي الله عنه أدخله الجنة ورضوا عنه. رضوا بالله وبكرم الله وبمغفرة الله هم كذلك. والذين جاءوا من بعدهم يقولون، حال كونهم قائلين، يقولون ربنا اغفر لنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطيئاتنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والإخوان هم كل المسلمين السابقون، هم كل المسلمين الذين سبقوهم مهاجرين وأنصارا ومن تبعهم إلى عصرهم وحياتهم. فهم يدعون لأنفسهم بالمغفرة، ويدعون لمن سبقوا من المؤمنين من إخوانهم. إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون السابقون والمؤمنون اللاحقون. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سبقونا للإسلام بحياتهم ووجودهم، أو من أسلم قبلهم حتى في حياتهم، من أسلم جديدا. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا حسدا ولا حقدا ولا بغضاء ولا عداء للمؤمنين، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إنك رؤوف بعبادك المؤمنين، رحيم لهم ورحيم بهم، ترأف منهم فارأف بهم وبنا، ارحمنا وارحمهم. استنبط الإمام مالك من هذه الآية أن من شتم الصحابة أو حقد في نفسه عليهم ليس له في الفيء حظ ولا نصيب. وقد قالت السيدة عائشة: أمروا أن يدعوا لمن سبقهم أن يدعوا للصحابة للمهاجرين والأنصار فدعوا عليهم وسبوهم. عمر بن الخطاب بعد الفتوح العظيمة التي فتح من أرض الشام وأرض العراق وأرض فارس وأرض مصر وبعض أرض المغرب، قسم الغنائم الأموال المتنقلة وأعطى للفارس 3 أسهم وللراجل سهما، فطالبه المجاهدون بأسهمهم من الأرض من العقار، فسكت عنهم زمنا وهم يجادلون وهو يقول لهم: إن أنا قسمت عليكم الأرض فماذا يبقى للجيش، لإصلاح الطرق، للأعوان، للسلاح، للرواحل، لقيام الدولة؟ فعادوا فكرروا، فجمعهم مع ما أتاه من الرسائل من الفاتحين في مصر والفاتحين في الشام وفي العراق، إلى أن تهدده بعضهم وقالوا له: لتقسمن بيننا غنائمنا وإلا لقاتلناك عليها بالسيوف. فأرجأهم إلى يوم آخر، وإذا بالصباح يجمعهم وقال لهم: لقد قرأت البارحة سورة الحشر وتمعنت فيها، فوجدت الأموال في الإسلام 3: مال الغنائم وما غنمتم، اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فتلك 4 غنائمها للمجاهدين والخمس لبيت المال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قام مقامه. ثم وجدت فئة ثانية: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، فهذه لرسول الله خاصة يعطي منها لعيالي، لرجالي، لجندي، لدولتي، لجيشي، ولمن ذكر الله معه. فذكر الله معه فئات 3، فقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم قال بعد ذلك: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، هذا هو الفيء يقسم على من ذكر الله من الفقراء والمساكين، وللفقراء المهاجرين. ثم قال الله: والذين تبوأوا الدار من بعدهم. ثم قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم. فهذه للناس كلها. لو قسمت عليكم يا معاشر المهاجرين والأنصار هذه الأرض، هذا العقار، فما الذي سيكون لمن يأتي بعدكم؟ وقد قسم الله الفيء لفقراء المهاجرين، وقسمه على الذين سبقوهم بالإيمان من الأنصار والذين جاءوا من بعدهم، فهذه للمسلمين كافة. إن عشت إلى قابل ليأتين الراعي وهو في صرو حمير حظه منها لم يعرق فيها جبينه. وهكذا بعد ذلك، بعد أن استدل على هذا بكتاب الله، نهاهم البتة وقسم هذه الأرض، جعلها أرض خراج، قسمها على الناس للاستغلال في الزراعة في القيام عليها والإشراف، وجعل كراءها ودخلها قسما مما يكسب هذا الذي أشرف على الأرض يعود لهؤلاء، فهو من الفي ومن الخراج. وبذلك يقول الأموال ثلاثة: الغنائم، وليس منها لبيت المال إلا الخمس، ما لم يقاتل عليه بخيل ولا رجال ولا حرب ولا قتال فهو جميعه لبيت المال. ما هرب الحاكم المحارب وتركه لا مالك له، ما تركه أهل الذمة ولا ورثة لهم، ما صودر من أهل الباطل والفجور، ما صودر من الأموال المكتسبة عن ربا والمكتسبة عن حرام ترجع كلها لبيت المال، لأن من تمولها ليست له، ومن أخذت منه ليست له، وكل ما كان ليس شرعا، وكل ما كان المأذن الله به فهو ملك مشترك بين عموم المسلمين، فهو لبيت المال. والفيء الذي عاد وكان عقارا هذا يبقى لا يباع ولا يشترى، ويؤخذ مداخله تؤخذ لهؤلاء من بيت المال، وهو ما يسمى في جميع مذاهب الفقه بالخراج. أخذ الأرض ضرب عليها خراجا مالا وأجرة وكراء، وجميع ديار العرب تعتبر أرضا خراجا إلا نحو العشر من أرض الشام، وإلا ما لا يكاد يذكر من أرض المغرب، والمدينة أسلم أهلها عليها، ومكة اختلف فيها، وأرض المسلمين الأخرى، فأرض جاوة التي أصبحت تسمى أندونيسيا كذلك أسلم أهلها عليها، ولم تصلها يوما جيوش المسلمين فهي لأهلها، وما أخذ حربا وقتالا من العقار فهو الذي يعتبر خراجا ويعطى للمسلمين ويبقى ملكا مشتركا بينهم ما دامت الدنيا. كان في الأول خلاف من بعض الصحابة من بلال بن رباح وبعض أصحابه ومن أفراد قلة، ولكن يوم احتج عمر عليهم بهذه الآية فلم يجدوا ما يقولونه فأصبح إجماعا. والخلاف الوارد في ذلك قبل أن يصبح الإجماع إجماعا لا يذكر إلا فيما يفتح من جديد من أرض الكفار، فقد قال المالكية قولا واحدا: ما أخذ حربا وغلابا من الأرض يعتبر بافتتاح بالتملك له أرض خراج، لا يباع ولا يشترى ولا يفوت. وقال الحنفية: الإمام مخير بين أن يجعله كما جعله عمر أبقاه أرض خراج، وبينما فعل رسول الله في أرض خيبر صلى الله عليه وسلم قد قسمها، ولكن الحكم التالي ينسخ الحكم السابق، فعندما لم يقسم أموال بني النضير ولا أموال بني قينقاع ولا أموال بني قريظة، فكان الحكم أن الأرض أن العقار، وقد عمم الله في الآية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى والفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار من قبل والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم، فالأمر كما قال عمر، فلو وزعت الأرض والعقار على المهاجرين والأنصار فماذا سيبقى لمن يأتي بعدهم؟ و وهذا بقي إلى بداية القرن الثاني أيام عمر بن عبد العزيز، وإذا بالحكم قد بدل وغير وتلاعب، والتجديد في الإسلام وعودة الإسلام، الحاكم يجب أن يعود كل ما كان في عصر الراشدين والخلفاء الصالحين كعمر بن عبد العزيز والبعض من آل بني العباس والبعض من حكام المغرب في أيام الأدارسة كالإدريسيين الأول والثاني. فالعودة إلى ذلك عودة إلى الدين الحق، عودة إلى أوامر الله وأوامر رسول الله، وترك نواهي الله وترك نواهي رسول الله. فعمر عندما صنع ذلك تركه، وقال الشافعية: عمر استرضى الصحابة وأخذ الأرض وجعلها أرض خراج، ولكن هذا لا يتم، وعمر قد دعا على المخالفين ومنهم بلال، فكيف مع الدعاء يعتبر ذلك استرضاء، على أنه مهما اعتبرنا فبعد الاسترضاء على القول بصحته أكثر ما فتح عمر لم يفتح بعده الكثير مما يشبهه. فأرض جميع العرب، المشرق العربي بأقطاره والمغرب العربي بأقطاره، فتحت أيام عمر بن الخطاب، ولا سبيل إلى تغيير أرض الخراج عند المذاهب كلها، فقد اعتبروا الإجماع إجماع الصحابة بعد فعل عمر في الفي وبعد أن تلا عليهم هذه الآيات في سورة الحشر، فجعل الغنائم وهي المال المنقول خمسها لبيت المال كما نص الله، والأربعة أخماس للمهاجرين، وما سقط في اليد نتيجة رعب العدو من قوة الإسلام ودولته، هذا مما لم يوجف عليه بخل ولا ركاب، هذا للدولة للحاكم المسلم لمصالح المسلمين جميعا، ثم بعد ذلك للفقراء والمساكين والمؤلفة للفقراء، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. فالآية صريحة واضحة، لقد ألهم إلى بيانها وتفسيرها عمر، وعمر يعتبر بين خلفاء الراشدين الإمام في الأموال، ولقد كان يقول: لو عشت إلى قابل لأخذت أموالا لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على الفقراء، وفعل هذا في الأرض. وفي عام الرمادة عام المجاعة دامت في أيامه 3 سنوات، أخذ جميع أزواد المسلمين في دورهم وجعلها تحت بيت المال تحت إشرافه، وأخذ يوزع على الكل رغيفا رغيفا، وقال في أول مرة: لو عاش من عنده رغيف برغيف أو رغيفين، فمن ليس عنده رغيف أو عنده نصف رغيف بماذا يعيش؟ فكان يعطي لكل بطن رغيفا، لا يعتبر كبرا ولا صغرا ولا فقرا ولا غنى ولا مرأة ولا رجلا، وهكذا. وكان يقول هذا عن نفسه، فيقول: من أراد الفرائض فعليه بزيد بن ثابت، ومن أراد الحلال والحرام فعليه بمعاذ بن جبل، ومن أراد المال فإلي وعلي. فكان يستفتي وكان يستمنح وكان يستعطي، يأتي إلى عمر فيعطيه أو يفتيه، ما الحق في التملك وما ليس بحق في التملك. ولذلك نجد جميع المعاملات المالية ابتدأت من عصر عمر وليست من اجتهادي وليست من ذهني ولكنها استنباط واستخراج من القرآن الكريم كما في هذه الآيات ومن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله عمر استشهد له بعد ذلك بالحديث الذي فيه وقد رواه مسلم في الصحيح والحاكم في المستدرك على الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: منعت الشام مدها ودينارها ومنعت العراق مد درهمها وإردبها المكيال ومنعت مصر دينارها. وكذلك ذكر مكيالها: وعدتم كما بدأتم وعدتم كما بدأتم، أعادها ثلاث مرات. يقول أبو هريرة: شهد على هذا لحم أبي هريرة وبدنه، يعني يقسم على ذلك بالله أنه سمع هذا من رسول الله. وهذا الحديث كذلك اعتبر معجزة، معجزة مكررة عندما قال ذلك: لا تزال الروم تحت، لا تزال الشام تحت الروم، والعراق تحت فارس، ومصر كذلك تحت الروم تحت مقوقس. فبعد ذلك ضربت عليهم على من بقي فيها غير مسلم الجزية، ثم ضرب بعد ذلك الخراج بالإردب والمد، ثم بعد ذلك امتنعوا من أداء الجزية ومن أداء الخراج، فقال: وعدتم كما بدأتم وعدتم كما بدأتم، فامتنعوا من أداء الخراج وأداء الجزية وإلى عصر الناس هذا. فذكر الإردب أو المد أو الدرهم أو الدينار إشارة لأرض الخراج التي جعلها عمر كذلك وأخذها من أرض الفيء ولم يقسمها على الفاتحين ولم يعتبرها من الغنائم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. يعجب الله نبيه. والتالية لهذه الآية الكريمة: ألم تر يا هؤلاء، ألم تر يا رسول الله، ألم تر أيها المسلم التالي لهذه الآية كيف أن المنافقين يقولون ويزعمون وهم كاذبون؟ ألم تر إلى الذين نافقوا، وكانت فئة من الأوس والخزرج تظاهروا بالإسلام كفرا وكذبا، وكان يتزعمهم عبد الله بن أبي بن سلول، سلول أمه وأبي أبوه، عندما صلى الله عليه وسلم ذهب لقتال بني النضير هؤلاء التي الآية نزلت فيهم، وقد تآمروا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكادوا يفعلون، فأمر بقتالهم عليه الصلاة والسلام فنصره الله عليهم نصرا عزيزا مؤزرا. في هذه الحالة وهم أرادوا أن يستسلموا بلا قتال من اليوم الأول، وإذا بابن أبي وبالمنافقين من إخوانه أرسلوا لهم يقولون: لا تخرجوا لأن النبي قبل أن يقاتلهم قال لهم اتركوا للمدينة اخرجوا عني، فأجابوه بأن الموت ولا يخرجون من المدينة. في هذه الحالة شجعهم هؤلاء وقالوا لا تخرجوا، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولئن قتلتم لننصرنكم. وهم كذبة، والله قال عنهم والله يشهد إنهم لكاذبون. فصبروا على القتال أياما، ولا على القتال، حبسوا أنفسهم في بروجهم وفي صياصيهم وفي قلاعهم، والنبي حاصر لهم، إلى أن رأوا المنافقين لم يأتوا، لم ينصروهم، لم يقاتلوا معهم، وقد تهيأوا للخروج وللامتثال لأمر رسول الله لترك المدينة، فلم يتهيأوهم للخروج، لم ينصروا ولم يقاتلوا ولم يخرجوا، كل ذلك لم يفعلوه. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فجعل الله للمنافقين، جعل الكافرين إخوانهم، لأن نفاقهم كان كفرا، نافقوا في العقيدة، نافقوا في الإسلام، فهم قد كفروا وكانوا إخوة للكفار الذين أرادوا التآمر معهم، أولئك كفروا وقد غير دينهم، تلاعبوا به ثم نسخوا الإسلام، وهؤلاء بقوا على الوثنية وجمع بينهما جميع الكفر. هؤلاء كفروا بالله ورسوله، وأولئك كفروا بالله ورسوله. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، من اليهود، من بني النضير، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، والنبي قد أمرهم بالخروج، فقالوا لو لا تخرجوا نحن معكم، ولو خرجتم لخرجنا، ولو قاتلتم لقاتلنا، ولناصرناكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لن نطيع محمدا في الخروج، ولن نطيعه في إخراجكم، فاثبتوا نحن معكم، قاتلوا على دوركم، قاتلوا على أموالكم، قاتلوا على حريمكم. ولكنهم أغروهم إلى أن كانوا السبب في القضاء عليهم البتة، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لنخرجن. هذه اللام يقولون عنها في النحو اللام الموطئة للقسم، كأنهم يقسمون بأنهم يخرجون معهم إن خرجوا، ويؤكدون قسمهم بنون التوكيد الثقيلة، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك بأعداء الله، يهود والنصارى والمنافقين، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم، اجعلهم بددا، ولا تلق منهم أحدا. اللهم وحي كلمة المسلمين وأعلي رايتهم. اللهم زدنا ولا أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. إلى فرقة لقيت واحد لقيت واحد بيعمل إلى ماكينة